إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله المنعم فلا يبلغ أحد شكر نعمه، الهادي إلى سبيل رحمته فلا يضل من اتبع هداه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ريب أن القرآن الكريم هو أساس الأخلاق وينبوعه الأول، وإذا كان القرآن العظيم كتاب دين وأحكام وتشريع، وكتاب عقائد وعبادات ومعاملات، وكتاب عبر وعظات، فإنه في الوقت نفسه كتاب أخلاق. ومن قرأ القرآن وجد أنه تحدث عن مكارم الأخلاق ومحامد الخصال، حديث الموجز المبين، فصار رائدا لكل مؤمن راغب في التحلي بالفضائل والتزين بمحاسن الطباع. وهذا مما أشار إليه القرآن في قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي القرآن الكريم الدعوة الكاملة إلى مكارم الأخلاق، حيث جعلها الله مرتبطة بالإيمان بالله، فلا تكاد تقف على خلق حميد إلا وهو مصدر بالإيمان. فإذا أردت خلق الصدق مثلا، فاقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا بحثت عن خلق الصبر فستجده في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ونحوها من الآيات. وهكذا الوفاء بالعهد صدر بالإيمان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأخلاق كلها مصدرها الدين والإيمان. ولذلك تعرض ابن عباس رضي الله عنهما لتفسير قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فقال: دين عظيم وهو الإسلام. أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ولذلك قال ابن القيم في مدارج السالكين: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، انتهى كلامه. ومن هداية القرآن في الدعوة إلى مكارم الأخلاق أن جعل الله المعاملات المالية قائمة على الإيمان بالله، فلا كذب ولا غش ولا خداع ولا تدليس ولا ربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآية. وقال تعالى في شأن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، الآيات. وهكذا في كل المعاملات المالية والتعامل البشري العام، لا يكون إلا وفق الأخلاق التي شرعها الله لعباده، لما في ذلك من إظهار روح الإسلام وطهارته في التعامل. بل هناك آية في سورة البقرة تسمى بآية البر، جمعت أصول الإيمان ثم أصول العبادات ثم أصول الأخلاق والمعاملات، وهي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. ونقل عن الثوري أنه قال: في هذه الآية أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله، انتهى كلامه. وهذا يتفق مع دعوة القرآن المجيد من أن الأخلاق كلها ترجع إلى الإيمان بالله، بل هي ثمرة الإيمان، والدين هو القوام على هذه القيم الأخلاقية، الداعي إليها، الحارس لها. والقرآن الكريم تعرض لأصول الأخلاق التي يريد الله لعباده أن يتحلوا بها وأن يستجيبوا لروحها. ولذلك هدف حديث القرآن عن الأخلاق إلى غاية سامية جليلة، وهي أن يكون المسلم المؤمن المتخلق بمكارم الأخلاق صالحا لتلقي هذه القيم الروحية والفيوضات الإلهية التي تجعله يسيطر بروحه على بدنه ويسمو بنفسه فوق حسه ويستجيب لعقله أكثر مما يستجيب لعاطفته، ويحسن الوفاق بين لبه وقلبه. فإذا هو سليم الفؤاد، حكيم المقال، رشيد الفعال، صادق اللسان، لديه من الحصانة ما يجعله يتأبى على الخطيئة والإثم، ولديه من نور البصيرة ما يجعله موطن الرحمة الربانية في دنياه والنعمة الباقية في أخراه. وهذا ما يفهم من قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن الكريم هو كتاب إيجاز وإعجاز وبلاغة وبيان، وليس من شأنه أن يتحدث الحديث التفصيلي عن كل صغيرة وكبيرة في مسائل الأخلاق، وإنما يضع أمام المؤمن علامات الطريق وإشارات التوفيق، ويترك لنظره وتدبره حسن الاستنباط وواسع الإدراك. ومن هنا جاءت في القرآن الكريم آيات قصيرات بألفاظها، واسعات فسيحات بمفاهيمها ومضامينها، كقوله جل ذكره: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تبارك اسمه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فمثل هذه الآيات تجمع معظم مكارم الأخلاق على وجه الإيجاز والإجمال. ومع هذا الإيجاز لمكارم الأخلاق، فقد خص القرآن الكريم طائفة من الأخلاق بمجال واسع في الحديث عنها، تأكيد في الحث عليها، كخلق الأمانة والعدل والصبر والصدق والوفاء بالعهد والقيام بالبر ونحو ذلك. أيها الإخوة المستمعون، وإذا كان القرآن العزيز قد حدثنا عن الأخلاق هذا الحديث الموجز المركز المعجز، فإن السنة النبوية جاءت مؤكدة لما في القرآن، حيث أقبلت من وراء القرآن تبين وتفسر وتؤكد وتفسح مجال الحديث عن أخلاق الإسلام الكريمة. ولا عجب في ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه الإمام أحمد، وفي رواية: إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقد كان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس أخلاقا، حيث وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يصف الله نبيه بوصف أبلغ من أن يمدحه في خلقه بمثل ما وصفه به في هذه الآية، فكانت حياته كلها أخلاقا تمشي على الأرض لتقتدي به أمته. وفي صحيح مسلم يقول سعد بن هشام: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ وإنك لعلى خلق عظيم. ومما يدل على أن للأخلاق صلة وثيقة بالإيمان والعقيدة ومنزلة عالية من الدين، أن حسن الخلق من الإيمان وسوء الخلق دليل على ضعف الإيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالإيمان في معظم أقواله، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، رواه الترمذي وأبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، انتهى كلامه. فحسن الخلق من الأعمال الصالحة التي تزيد الإيمان، بل حسن الخلق يجعل المسلم يدرك به منازل أهل الصيام والقيام، كما في الحديث: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. وهذه قواعد عظيمة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في القيم الأخلاقية، ومن تأمل في أحوال كثير من المسلمين وجد أنهم يغفلون عن الاهتمام والاحتساب في جانب الأخلاق، وقد يجهل بعضهم الصلة الوثيقة بين محاسن الأخلاق وقضية الإيمان والعقيدة. والمسلم عليه أن يتخلق مع سائر الناس بمكارم الأخلاق التي دلت عليها الشريعة. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: إن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها، والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصالحين، انتهى كلامه. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم أدركوا ما للأخلاق في ميزان القرآن والسنة من قيمة وقدر، فاهتموا بها وطبقوها في حياتهم ومعاملاتهم ودعوا الناس إليها. ولذلك فإن المشكلات التي تعاني منها الشعوب الإسلامية في هذا العصر لا ترجع إلى جوانب الحياة الأخرى بقدر ما ترجع إلى الجانب الخلقي والسلوكي، ذلك لأن فساد الأخلاق واضطراب القيم يؤدي إلى زعزعة بناء الأسرة وخلخلة نظام المجتمع، وإذا لم تصلح النفوس بالأخلاق الكريمة أظلمت الآفاق وسادت الفتن حاضر الناس ومستقبلهم. ولذلك فيا أيها الإخوة، إن أبناءنا هم صغار اليوم ولكنهم كبار المستقبل، فيجب على الآباء أن يحسنوا تربيتهم بتلقينهم آداب الدين وتعاليمه، حتى ينشأ أحدهم نشأة دينية أخلاقية عالما بوعد الله ووعيده، فهو يعمل ممتثلا لأمر الله راغبا في ثوابه، يجتنب ما نهى الله عنه إذعانا لما جاء عن الله ورهبة من عقابه، وأن يكون آباؤهم قدوة لهم في تلقي الأخلاق الفاضلة. فالخلق الحسن لا ينبع إلا من الإيمان بالله، فهو الثمرة للإيمان الصادق والعمل الصالح، فلنقم بما أوجب الله علينا بتطبيق أخلاق ديننا واقعا محسوسا مشاهدا لنسلم من الشرور وخطر الفتن. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، ودلنا على مكارم الأخلاق، وثبتنا على الحق والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.